أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، خطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، خطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، خطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. ولقد كنت جميلا في عيون الناظرين، ولقد كنت جميلا في عيون الناظرين، ولقد كنت جميلا في عيون الناظرين. صرت في ظلمات قبري ثويا فيها رهينا، صرت في ظلمات قبري ثويا فيها رهينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. بعد عز وسرور فوق وصف الواصفين، بعد عز وسرور فوق وصف الواصفين، بعد عز وسرور فوق وصف الواصفين. فأتى الموت علينا بعد هذا فأفنينا، فأتى الموت علينا بعد هذا فأفنينا. مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. ولقد صح لدينا وعلمناه يقينا، ولقد صح لدينا وعلمناه يقينا، ولقد صح لدينا وعلمناه يقينا. كل حي سوف يفنى غير محيي الميتين، كل حي سوف يفنى غير محيي الميتين. مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أشغلتني تركت قلبي حزينا، تركت قلبي حزينا، تركت قلبي حزينا.